الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأهلا وسهلا بكم مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. وقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن تعريف الأمثال، وذكرنا أنه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى من المعاني بأمر حسي مشاهد أو أمر معنوي قريب من الذهن، وذكرنا فوائد هذه الأمثال وأن منها تقريب وتوضيح المعاني المرادة لأفهام الناس، وكذلك تثبيت المعنى في الذهن، وكذلك أن في الأمثال اختصار الألفاظ الكثيرة بعبارات موجزة قليلة، وكذلك ما لأثر هذه الأمثال في نفس المتلقي. وذكرنا أيضا أن الأمثال النبوية يحتاج إليها الناس، فالعباد محتاجون إلى ضرب الأمثال لما خفيت عليهم الأشياء، فضرب الله عز وجل لهم الأمثال وضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال. واليوم سنتكلم بإذن الله عز وجل عن مثل من الأمثال النبوية. ومعنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة تشبه أو هي كالرجل المسلم لا يتحات ورقها وتؤتي أكلها كل حين. فقال عبد الله بن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. يقول ابن عمر: فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: وما منعك أن تتكلم؟ قال: لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لئن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. وجاء في لفظ آخر أن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة، أتدرون ما هي؟ قالوا: لا. قال: هي النخلة، لا تسقط لها أنملة ولا تسقط لمؤمن دعوة. وفي هذا الحديث ألفاظ تحتاج إلى شرح وبيان. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحات ورقها، أي لا يتناثر ولا يتساقط. ووجه التشبيه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالنخلة من وجه آخر أيضا، وهو الثبات والقوة. فكذلك هذه النخلة تجدها واقفة شامخة ثابتة، فكذلك المسلم لا بد أن يكون ثابتا في مواقفه، لا يغير مبادئه أبدا، ثابتا على دينه، ثابتا على إيمانه، ثابتا على قول الله سبحانه وتعالى وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يلقى الله عز وجل. فكذلك يجب على المسلم أن يكون، فكما أن النخلة تجدها ثابتة لا تهزها الرياح ولا تؤثر فيها، كذلك يجب أن يكون المسلم لا يؤثر فيه كلام الناس، ولا يؤثر فيه الغمز ولا اللمز ولا الهمز، بل يكون ثابتا أمام ما يقوله الناس عليه. كذلك أيضا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالنخلة من حيث الخير الكثير، فكذلك الواجب على المسلم أن يكون كله خير، فيكون كثير الطاعة مقبلا على الله سبحانه وتعالى، يكون المسلم أيضا كريم الخلق ويواظب على صلاته ويواظب على ذكره وقراءته للقرآن والصدقة والصلة وسائر الطاعات وغير ذلك، لأنه مبارك أينما كان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى أن تيبس، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك مما لا يخفى. وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. إن في هذا الحديث من الفوائد العظيمة: أولا، فيه الحث على الفهم والاستنباط وإثارة الفكر واستنهاض الهمم، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جلس بين أصحابه أنه يسألهم ويستثير أفكارهم وينشط أذهانهم، فيسألهم السؤال فينظر ماذا يعرفون عن هذا السؤال، فمنهم من يجيب إذا كان معه علم، ومنهم من لا يجيب، وبعد ذلك تتشوف النفوس إلى معرفة الجواب، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب شافيا واضحا بينا، عند ذلك تثبت هذه المعلومة في أذهان المستمعين. من الفوائد أيضا استحباب الحياء وتوقير الكبير واحترامه، وعدم الحديث بين يديه، وعدم المسارعة إلى الكلام بين يدي الأكابر، كما فعل ابن عمر لما كان جالسا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، فلم يتكلم ابن عمر رضي الله تعالى عنه بين أيديهم، توقيرا للكبير واحتراما لمن هم أكبر منه سنا. من الفوائد أيضا بركة النخلة، فهي شجرة مباركة ينتفع الناس فيها. كذلك من الفوائد أيضا أن العالم أو الكبير قد يخفى عليه شيء من العلم، كما قال الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم، بل يأتي من هو أصغر منه سنا، أو أصغر منه علما، أو أصغر منه فضلا، ومع هذا يكون معه شيء من العلم ليس مع الكبير ولا مع العالم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومثل ذلك ما وقع لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، فنبي الله موسى كليم الله وهو نبي مرسل، ومع هذا خفيت عليه أمور لم يعلمها، وإنما علمها الخضر بأمر من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز أن يحب الوالد لولده معالي الأمور، وفيه نوع من الفخر والاعتزاز بالولد في أمور الخير، فلا بأس أن يتمنى الوالد لولده معالي الأمور، وأن يتمنى الوالد لولده أن يفوقه بالدرجات العلمية، أو يفوقه بالدرجات الوظيفية، أو غيرها من الأمور، لأن الوالد يحب أن يرى ابنه في أعلى المناصب وأعلى الأمور، ولكن لنحرص أن يكون أبناؤنا في المقدمة في أمور الطاعة، وأن يكونوا كذلك في المقدمة فيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فنراهم متقدمين في الآخرة وليسوا متأخرين في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. أيها المستمع الكريم، كن كالنخلة، علما وعملا وخلقا وسلوكا. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.